وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فإننا نحمد الله تعالى على أن وفقنا أن نجتمع في هذا اليوم لأجل افتتاح هذه الدورة العلمية، والتي هي تحت عنوان كيف تكون سعيدا في أسرتك، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في ذلك من قريب أو بعيد، من أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو من رجال الشرطة وغيرهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما يسر جمعية نادي الوئام الثقافية لبلدية مفتاح أن ترحب بضيوفها الكرام وبفضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس، وهو إمام بمدينة وهران، حتى يفتتح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان إصلاح الأسرة من وصايا لقمان عليه السلام. فليتفضل الشيخ مأجورا بإذن الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فتحنا باسم الفتاح العليم هذا اللقاء الكريم في هذه البلدة حرسها الله عز وجل، بلدية مفتاح، فتح الله لأهلها من بركات الأرض والسماء. لنمشي معا في إصلاح الأسر والعائلات، البنات والبنين، الرجال والنساء، الكبار والصغار، الأطفال والصبيان، مقتبسين هذا الإصلاح من كتاب ربنا، حيث لا يجوز لنا أن نقدم بين يدي الله ورسوله. إذا طلب منك النصيحة فلا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فليس لك أن تتفلسف وتبتكر وتخترع أفكارا من عندك، وقد كفاك الله عز وجل النصيحة. يقول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتي الناس بمثال يريدون به إصلاح العوائل والمجتمعات زعموا، إلا وفي القرآن الكريم، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بمعنى أن الذي يأتي به باطل وما يأتي به الله هو الحق. يقول الله جل وعلا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. يعني الإيديولوجيات والأفكار والأنظمة والتنظيمات التي ينظمها الناس مارقين في ذلك عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها باطل، ينفقون عليها الأموال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وما دام إخواننا يريدون الإصلاح فليس أحسن من أن ننطلق من الكتاب والسنة، فنريد أن نقتبس من القرآن منهجا للتربية، لأن الله يهدي للتي هي أقوم. يقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فما دون القرآن باطل. هذه الوصايا في إصلاح الولد، لأن الناس أهدافهم الولد، بل القرآن الكريم بين لنا أن زينة الحياة الدنيا الولد، وأعطانا خلاصة في القرآن الكريم أن الأب ينبغي أن ينتهي في خاتمة حياته إلى خلاصة، ما هي؟ كلنا ينبغي علينا أن ننشد هذه الخلاصة، وهو أننا عندما تحضرنا الوفاة ويجتمع حولنا الأبناء والبنات نقول لهم ما تعبدون من بعد، من معبودكم؟ هل بلغت الرسالة وأديت الأمانة وتحقق فيكم التوحيد؟ لأن الولد والزوجة والبنت والعامل والشغالة والجار إذا وصلنا أن علقناه برب العالمين سبحانه وتعالى وخوفناه من الله جل وعلا ولم نخوفه من أنفسنا، فإننا بإذن الله تعالى غبنا أم حضرنا، عشنا أو متنا، يبقى هذا الولد أمين صادق مؤدي للأمانات محترم للجيران محافظ على العهد. أما إذا خوفناه من أنفسنا فإننا نغيب ونحضر، نعيش ونموت، نصح ونمرض، نغنى ونفقر. فالدنيا أحوال ودوام الحال من المحال، فأنت في حالات الضعف إذا خوفت العبد من نفسك عاملا كان، زوجة، ولدا، ابنا، طفلا، حارسا، إذا خوفته من نفسك فقد خوفته من ضعيف، فهو يغلب الضعيف. لذا أيها الإخوة الكرام ترون القرآن الكريم ما بدأ بوصية من الوصايا إلا بدأها بإصلاح العقيدة والتوحيد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم تأتي الوصايا، ثم تأتي الحقوق. عندما أتى في سورة الإسراء بدأ بالتوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر 18 وصية، بمعنى أن من لم يؤدي الوصية الأولى لن يؤدي الوصايا الأخرى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحذر من الكبائر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فبدأها بالشرك. اتقوا السبع الموبقات، وبدأها بالإشراك بالله عز وجل. يعلم الناس خصال الإيمان فيقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها ماذا؟ لا إله إلا الله. والرسل لما جاءوا إلى أقوامهم أول ما بدأوا بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم بدأوا ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا المنهج الرباني الذي أملاه أوحاه الله عز وجل لرسوله وأمره أن يبلغه للعباد، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا هو الذي نأخذ منه اليوم نموذجا في التربية. كيف رب نوح، عفوا رب لقمان الحكيم ابنه وأصلح ذريته، وكيف كان هذا المنهج مقتبسا من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منهج يعقوب لأبنائه، منهج داود سليمان، منهج نوح لابنه، منهج كل الرسل عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم وذرياتهم وعائلاتهم. والله تعالى قال لنا في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدي. هذه الوصايا تعجز تحقيقا ليس تعليقا عقول البشر مجتمعة على أن تأتي بمثلها. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وللمؤسف جدا أن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم يبحثون عن مناهج للتربية والتعليم وإيديولوجيات وأفكار في زبالات أذهان العالم، ويبحثون عن مناهج من فلسفات وضعية وأفكار بشرية وضعتها عقول لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بل تعادي هذا النبي عليه الصلاة والسلام وتضحك منه وتستهزئ به؟ فأنى يأتي الخير؟ أين أنى يأتي الخير من مثل هؤلاء؟ فلذلك ينبغي علينا عباد الله أن نحمد الله جل وعلا أن هدانا للإسلام وأن وفقنا لنقرأ كتاب الله ونقتبس منه العلم والتوجيه والإرشاد والتربية. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله. اختلف العلماء قديما هل لقمان نبي أو عبد صالح، ولم يختلف السلف أن لقمان عبد صالح حاشا عكرمة رضي الله عنه وهو تلميذ ابن عباس وليس عكرمة ابن أبي جهل الصحابي رضي الله عنه الذي قال بأنه نبي، وقد تكلم في سند هذا الأثر. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام العبد الصالح. قيل أنه كان خياطا، وقيل إنه خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة، لكن تكفيه تزكية رب العالمين الذي وصفه بالحكمة وذكره باسمه وذكر في القرآن قصته الرائعة التي يتخذها الهداة منهاجا للتربية. يقول ابن فارس في كلمة الحكمة: الحكمة الحاء والكاف والميم، هذه المادة تعني المنع، ومنه أخذ الحاكم لأن دوره يمنع الظلم، الحاكم يمنع الظلم والتهارج والقتل. ومنه الحكمة أو الحكمة التي توضع على الفرس، والحكمة تمنع من الجهل. وقيل للعاقل حكيم، ومن ألطف ما عرفت به الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. والحكمة من أوتيها أوتي خيرا كثيرا، كما قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحكمة هي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام وما فيها من الأسرار والإحكام. قد يكون الرجل عالما ولا يكون حكيما، فالحكمة جامعة للعلم والعمل معا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل عقلاء بني آدم وأذكياء العالم. يفهمون في اللغة العربية جيدا، ويفهمون في تشريح بني آدم، ويفهمون في جسم الإنسان كل جهاز على حدة ويعرفون الداء والدواء. ولما تأتي يأتي القرآن الكريم بالحكمة يكونون عنها غافلين ويسمون أنفسهم حكماء كالشعراء وكالفلاسفة وكالأطباء. بعض الأطباء يعرف التشريح، يعرف هذا الشخص كيف مات، يأخذ قطعة من الرئة وقطعة من الكبد وقطعة من القلب وقطعة من الطحال وقطعة من كذا ويحللها ويقول لك هذا مات مخنوقا، مات مذبوحا، مات مقنوطا، مات مسموما، مات كذا، يعرف هذا. في حين أن القرآن بينه الله تبارك وتعالى بأدلة كثيرة يفهمها أبلد العامة، تجد هذا الدكتور والبروفيسور غافلا عن الحكمة ويسمي نفسه والناس يقول له حكيم. هو ليس حكيم، هو أبو جهل جاهل، لأن الذي جهل التوحيد هو أجهل خلق الله، كما قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالحكمة إذن هي العلم النافع والعمل الصالح. لذلك كان العلماء قديما يقولون قد يحمد الرجل على عقله ولا يحمد على علمه، بل يحمد على عقله أكثر مما يحمد على علمه. إذا كان علمه أكبر من عقله لا يحمدونه، إذا كان علمه أكثر من عقله ويحمدونه إذا كان عقله أكثر من علمه، هذا نفعه العلم. ما فائدة العلم الذي يقول الله عنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد وصف بالحكمة الأئمة الكبار مثل أئمتنا مالك الشافعي والثوري، لأن عندهم عقل زائد وكانوا يخاطبون الناس بصغار العلوم قبل كبارها، وكانوا يضعون الشدة موضع الشدة واللين موضع اللين. إذن الحكمة منة من الله عز وجل، كما قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العليم الحكيم. وجه لقمان عليه الصلاة والسلام بالشكر، فما دامت النعمة موجودة ينبغي أن تقابل بالشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، والشكر يقيد النعم، الشكر يقيد النعم. يقول العلماء يسمون الشكر بالقيد لأنه يقيد النعم الموجودة، ويسمون الشكر بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة، يسمونه بالقيد لأنه ما كانت عندك نعمة فكنت تشكر دامت هذه النعمة، ويسمونه بالجالب لأن إذا كانت عندك نعم مفقودة فالشكر يجلبها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرت الله عز وجل حفظت النعمة. والشكر خلق عظيم يرضاه الله عز وجل، وصف به الأنبياء: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والشكر يكون بثلاثة، يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يكون الشكر بالقلب بالاعتراف بأن هذه النعمة من الله ولا حول ولا قوة لي فيها، وباللسان بالتحدث بها وحمد الله وشكره وذكره وتلاوة كتابه بذلك، وبحفظ الجوارح أن تعصي الله المنعم، لأن من شكر الله عز وجل أن لا نعصي الله، بل تكون هذه الجوارح مسخرة في شكر النعم. وأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. والله تعالى يقول لآل داود: اعملوا آل داود شكرا. فإن فعلت ذلك شكر الله سعيك. والله عز وجل من أسمائه الشكور، الشكور يشكر لك سعيك، يعني يعيد عليك النعم ويبارك فيها ويزيدها ويثبتها. وشكر الله عز وجل يجازيك في الدنيا بالثواب، ويجازيك يوم القيامة بأن يظهر لك جبال كعنان السماء من الحسنات من جراء الشكر. والله غني عن شكرك. قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. من فوائد هذه الآية الأولى أن المعلم لا بد أن يكون مزكى من أهل الفضل، ومزكى أيضا تزكيه أعماله، لأن المعلم الذي سيربي الأجيال، يربي العائلة، يربي الولد، يربي البنت، لا بد أن يكون مثالا، لا بد أن يكون مثالا. ذكر الله الأنبياء، قال عن بعضهم: إنه كان عبدا شكورا، عبادا لله عز وجل كثير العبودية، شكورا لله عز وجل. فالمربي في البيت ينبغي أن يكون كثير النوافل، محافظا على الصلاة. إذا حضرت الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ملبسه، ويلاعبنا ونلاعبه، ويمازحنا ونمازحه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لما يأذن الأذان أو تقترب الصلاة يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى المسجد وكأن شيئا تغير، كأنه غضبان عليهم. وفي هذا تعليم للأبناء وتعليم للزوجة بأنه حضر أمر عظيم. وإذا كان في بيته كان كثير النوافل، القيام والرواتب والضحى وركعتي الوضوء، وصواما ومتبتلا وتلاء للقرآن الكريم، ومحافظا على لسانه، ليس بذيئا وليس فاحشا وليس سبابا وليس لعانا وليس طعانا وليس ضرابا للنساء، هذه حكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أعطاه الله الحكمة، ومن الحكمة أنه كان فيه صفات العبودية، لأن بصفات العبودية والتبتل إلى الله واللجوء إلى الله عز وجل يهابك الأهل ويقتدون بك. إذا رتلت القرآن الكريم تأسى بك الولد الصغير، ألا ترون الصبية صاحب السنة والسنتين لا زال لا يعرف ينطق، إذا رأك تسجد سجد معك، إذا رأك تتوضأ ذهب واقتدى بك وتأسى بك. طبعا إذا رأك تدخن فمن باب أولى، وإذا رأك تسب الله عز وجل فمن باب أولى، وإذا رأك فاحشا فمن باب أولى، وإذا رأك بذيئا فمن باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. فتصوروا أيها الإخوة الكرام، الرجل إذا أراد أن يربي العائلة وهو ضراب للنساء وهو سباب، يقول الكلام الفاحش ويسب رب العالمين، وبذيء في كلامه، يبزق على الناس ويهين الناس ويحتقر الناس، يحتقر الأهل ويحتقر الولد ويهينه، أي حكمة هنا؟ أين من أين تبدأ التربية إن لم تبدأ من هذا المقام وهو مقام الحكمة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، نعمة إذا وفقك الله ألا تكون بذيئا ولا تكون سبابا، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، الفاحش البذيء، فاحش الذي يقول كلام فاحش، والبذيء ليس كلام فاحش، لكن مثل الذي يسب، مثل الذي يقول كلاما جارحا فيه البذاء، مشين. فلقمان كان على هذا الحال. فإذا لابد للمرء أن قبل أن يعلم الأبناء وقبل أن يعلم البنات، ولكي يسمع الناس كلامه لابد أن يكون هو القدوة، وإلا فسيرى النشأة صالحا إذا شاب الغراب وإذا رجع اللبن في الضرع وإذا ولج الجمل في سم الخياط، لن تكتحل أعينه أو عيناه بصلاح ذريته ولا صلاح زوجته إذا كان هو سيء الأخلاق، سيء الخلق مع الله، يسب الله، يسب الدين، ويسب الملة، ويسب بني آدم، ويسب العائلة، ويسب أصهاره، ويسب أبناءه، ويلعن أبناءه. كيف تنتظر الخير ممن يلعن ابنه ويقول لعنة الله على أبيك؟ إذن لابد من التزكية، لابد للأبي، وهذه هي الحكمة الأولى والفائدة الأولى في إصلاح العائلة. إصلاح العائلة يبدأ من صلاح الشخص، يكون صادقا، إذا رأى حرمات الله قد انتهكت أول ما يبدأ قال هذا كلام فاحش يا بني، هذا ليس من عندنا، هذا ليس من هجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن الله يبغض الفاحش البذيء، وإذا أبغضنا الله عز وجل سلبنا النعمة، وإذا أبغضنا الله عز وجل فإنه ينزع من عندنا البركة، نخوفه بالله عز وجل. كما سترون أن لقمان عليه الصلاة والسلام يبدأ تربية ابنه بالتخويف من الله عز وجل ابتداء. فلا بد من التزكية، والتزكية لا بد أن يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ولا بد أن تزكيه أعماله، والله هو الذي يزكيه، بل الله يزكي من يشاء. وما هي وسائل التزكية؟ هي أن تبكي لله عز وجل وتنطرح بين يديه وعند بابه وتسأله أن يزكيك، تقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. تقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا من هداة من الراشدين، ألهمنا وسددنا، أسألك الهدى والسداد. تبكي لله وتقرأ سير السلف وسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكنك أن تكون مزكى، ولا يمكنك أن تزكي نفسك بالأفلام ولا بالمسلسلات ولا بالسكتشات ولا بالمسرحيات ولا التمثيليات ولا بمباريات كرة القدم، بل هذه لا تعلمك إلا الصراخ، الصراخ الذي هو شيمة أهل النار وهم يصطرخون فيها، مثل ما ترى في الملاعب ذلك الصراخ، فإنه يكون الصراخ مصحوبا بالحزن والأسى والملامة والعداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذن لابد من التزكية، وهذه هكذا تبقى السلسلة. الرسول صلى الله عليه وسلم زكاه جبريل، وجبريل زكاه الله، والله زكى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة، الصحابة زكوا السلف الصالح، وهكذا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، هذه العبارة تدل على أن بعد التزكية يبدأ التعليم، وبدون التزكية لا تبدأ التعليم، فإنك سوف تفسد ولا تصلح، تصرخ. بعض الناس يبين قوته بماذا؟ بسب رب العالمين، سب رب العالمين، تنزعج منه النفوس السليمة، بل الخبيثة، الخبيث الخبيث، إنسان خبيث، لو سببت رب العالمين فإنه يشمئز، لو سببت رب العالمين عليه، أخطأ في حقك وسببت رب العالمين، فإنه يشمئز ويتقزز ويكره ويقول كفر عليا، يقول كفر عليا، وهو كافر، هو ربما كافر، هو لا يصلي، فاسق، فاجر، عربي، كل مصيبة فيه، ولو سببت عليه رب العالمين فإنه يشمئز، لأن هذه النفوس ملك لله عز وجل، الذي يسب رب العالمين يلعنه كل شيء، والذي يؤذن ويقول لا إله إلا الله يسبح له كل شيء، يصلي عليه كل شيء، من على اليمين ومن على الشمال. سب رب العالمين يدل على أن القلب فارغ من حب رب العالمين، لأن الإنسان لما يحب دراهمه يجعلهم في قلبه ويجعل عليهم مغلاق ويخاف عليهم، وإذا كان في زحام من الناس فإنه يمسك عليها لأنها عزيزة عليه. لكن لما كان رب العالمين سبحانه وتعالى ليس له مرتبة من المحبة في القلوب، فإن الإنسان بمجرد أن تأخذه شوكة، شوكة تأخذه أو زجاجة، فإنه يسب رب العالمين، هذا لا يصلح منه التعليم، لا يصلح منه التعليم. إذن هذه العبارة تدل، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، على أن لا يكون التعليم إلا بعد الحكمة والتزكية. وقول لقمان يا بني لا تشرك بالله قبل أن يعظه بعدم الشرك وعظه بالموعظة، بدأه بالموعظة يا بني لا تشرك بالله. في هذه الآية فوائد خمس أو أكثر، وإلا نحن من باب غيظ من فيض كما يقولون. أولا استعمال أسلوب اللين في محاورة الأبناء، استعمال أسلوب اللين في محاورة الأبناء. شوف القرآن الكريم، يعقوب يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني أولى من أن تدعوه يا محمد ويا فلان. وإن كان هذا جائز بل مطلوب، لكن ألطف على قلب الولد أن تناديه بلين يا بني، تشعره بالبنوة وتشعره بالأبوة، تجعله يشعر بأنك أباه ويشعر بأنه ابنك، وأن النصيحة تأتي من الأعلى نحو الأسفل، وأن على الأسفل أن يطيع الأعلى. إذن الفائدة الأولى أسلوب اللين في محاورة الأبناء، ثانيا أسلوب الموعظة. الله في القرآن، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ثلث القرآن كله مواعظ، جنة ونار. ولما تنظر المواعظ وقصص الأولين الاعتبار بالهلكة من الأمم، نعمة الله على المتقين، تجد أكثر من نصف القرآن الكريم مواعظ، بل إن الله سمى القرآن كله قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن الثاني ينبغي للأبي أن يعظ، يخوف ويرغب، يعلق بالله عز وجل، يذكر المحاسن ويذكر المساوئ، يذكر المفاسد ويذكر المصالح، يذكر الإيجابيات ويذكر السلبيات، لأن هذا الابن صفحة لا يعرف، الشارع يفسد والتلفزيون يفسد والأنترنت تفسد والمدارس تفسد والاختلاط بالناس يفسد، فما بقي إلا على الأب أن ينكسر بين يدي الله عز وجل ويسأله الحكمة ويسأله التوجيه والهداية كيف يعظ أبناءه. ولا موعظة إلا بالقرآن وبالسنة. إذن استعمال أسلوب الموعظة. ثالثا استعمال أسلوب التودد، استعمال أسلوب التودد يا بني إني أعظك، يا بني انظر إلى قوم فلان ماذا أصابهم بسبب عدم التعلق بالله. رابعا أسلوب استعمال التدليل والتعليل، التدليل والتعليل، لكي ينشأ هذا الابن وتستعمل عقله في القرآن الكريم، في تدبر القرآن الكريم بالأحرى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. كيف يكون ظلم عظيم؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. الله هو القوي، هو الخالق، هو المدبر، هو النافع، هو الضار، هو المحيي، هو المميت، تركته وعبدت غيره، أليس هذا ظلم؟ أليس هذا وضع الشيء في غير موضعه؟ إذن أسلوب استعمال أسلوب التدليل والتعليل. خامسا استعمال أسلوب التقبيح، استعمال أسلوب التقبيح. نوح عليه الصلاة والسلام أراد أن يقبح الصوت المرتفع لابنه، فماذا قال له؟ قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير تنكره النفوس، فإذا رفعت صوتك وكنت صرخت في غير ما ينبغي الصراخ فيه فأنت مثل الحمار في نهيه. كذلك لك أن تصف وتقرب وتقبح بعض الأشياء القبيحة لابنك بوصفها بمثال من الواقع لكي ينتبه الابن، ولكي يكون ابنك يستعمل العقل النقل والعقل. السادس الموعظة، الحكمة والأمر والنهي إذا مزج بالموعظة وجدت الحكمة والأمر والنهي طريقه إلى القلوب وإلى المنصوح، لأنها بدون موعظة تكون كالأمر القاسي، وهذا ترفضه النفوس. النفس إذا قلت له افعل لا تفعل لا يقبل منك، ولو كان ابنك، ولو كانت زوجتك، ولو كانت زوجتك التي هي أسيرتك كما قال عليه الصلاة والسلام إنهن عندكم عوان. وهذا الأسلوب، أسلوب التودد، أسلوب الموعظة، أسلوب التدليل، استعمله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني من أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كافر مشرك عدو الله يخاطبه ابنه بأسلوب اللين والتودد. والله تعالى قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. أنت لما تسمع طغى تنتظر أنه خذ له سلاحا واقتله. قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. منهج الأنبياء فيه الحكمة والعقل. بقدر ما يبقى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ماذا؟ كأنه ولي حميم، شخص ذهب يجمع التبرعات للمسجد، فذهب عند أحد الأغنياء المترفين فقال له جئنا عندك نطلب بعض التبرعات لبناء مسجد، فمد يده وقال في سبيل الله، فما كان من ذاك الغني أن نخم نخامة وجعلها في يد ذلك الساعي للخير. فقال ذاك الشخص هذا لي، ومسح النخامة على وجهه، فماذا لله؟ فبكى ذاك الغني قال كل ملكي لله، ملكي كله لله عز وجل، وتنازل من ملكه لله تبارك وتعالى بحكمة وفق الله ذاك الساعي للخير إليها. وإلا لو كان الشخص فيه تسرع، فيه قلق، فيه عدم حكمة، لا سب ذاك الشخص وازداد ذاك الثري في طغيانه. لكن انظروا في الأسلوب، قال هذا لي أنا أستحقه، ومسح النخامة على وجهه، لكن قال ماذا لله، فتأثر عند ذلك الحين ذاك الثري وقال كل ما تراه من ملكي هو لله، وخذ يبكي. فأسلوب التودد مفتقد في التربية. أول ما يأتي الأب يسمع عن ابنه قد زل زلة فإنه يحط عليه ويسب عليه، سخطه وسبه وطغيانه وعذابه وطرده، فماذا تنتظر من هذا الولد إلا أن يذهب ويزدد في الطغيان والمخدرات والخمر والسرقات؟ يقول ما دام الآن أبي طردني من بيتي فلا سبيل لي إلا أولئك الأشرار المشردين ألجأ إليهم لكي أنسى الهموم، أتعاطى معهم المخدرات، أشرب معهم الخمر، أتناول معهم الحبوب، أتناول الأقراص والحقن وغير ذلك لكي لا يبقى عندي الهم. وهم الأشرار، هؤلاء الأشرار ماذا يفعلون؟ يقول أنت مهموم، تعال تناول هذه الحبة في سبيل الله كما يقول، تناول هذه الحبة فإنه سيذهب عنك الهم. فيجدونه يضحك يقول أرأيت، فيزداد ويتيه ويغيب ويفقده المجتمع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا الأسلوب، يقول لمعاذ يا معاذ والذي نفسي بيده إني لأحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعبد الله بن عباس يقول أو الرسول صلى الله عليه وسلم يردف خلفه عبد الله بن عباس ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انظر أسلوب الإغراء، أسلوب الترغيب، احفظ الله يحفظك، كان يقول له بمفهوم المخالفة إن لم تحفظ الله لا يحفظك، إن لم تحفظ الله لا تجده في الشدائد والمحن. قالها له لكن ليس بالتصريح وإنما بالتلميح. الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسائله كثيرا ما تجده يدعو للطالب يقول اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، جعلك الله ممن إذا أذنب استغفر، ومن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. لا تمر عبارتان وثلاثة إلا يقول اعلم رحمك الله أن الحنيفية السمح، أن حنيفية ملة إبراهيم. وهكذا نجد علماءنا اليوم يجيبون الإجابة ويقولون بارك الله فيكم، أصلحكم الله، وفقكم الله، أرشدكم الله، هداكم الله للخير. لعلمنا أو لعلم هؤلاء بأن الهداية ليست بيد المرشد، وإنما المرشد عليه البلاغ والله عليه الهداية. فمن يعرض عن هذه التربية لن يجد ثمارها في أبنائه. يربي 80 سنة 100 سنة وهو يربي لا يخرج إلا الأفاعي والعقارب التي تلدغه وتلدغ المجتمع. إذا لم تتودد أنت لابنتك، وإذا لم تتودد لأختك التي هي محرمك أو أنت محرم لها، ولم تبتسم معها، ولم تخاطبها بأسلوب اللين، فإنها إن خرجت في الشارع فابتسم معها الأجنبي ابتسمت وضحكت واستجابت، وبالتالي أنت ماذا فعلت؟ خسرت خسرانا مبينا، وربما عادتك، وربما ازدادت في طغيانها وفسادها وعصيانها وكبائرها، فلم تستطع أنت أن تقول كلمة وهي معك في البيت. بسبب ماذا؟ بسبب أنك بدأت بالعنف، بالضرب، بالسب والشتم، رغم أنها أخطأت أو زلت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجيزها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجيزها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يسبها ولا يشتمها ولا غدا، ثم إن زنت للمرة الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، لا يقتلها، لا يسبها، لأن المسلم ليس بالطعام وليس باللعان وليس بالفاحش وليس بالدنيا. إذن أول ما ينبغي مراعاته في التعليم هو أن يقوم على أسلوب الحكمة، الموعظة، اللين، التودد، التعليل. وأول ما يقوم في قلوب الناس من التعليم تعليم العقيدة، يا بني لا تشرك بالله، قوم إقامة العقيدة وبناء التوحيد في قلوب المدعوين، وإلا فلن يتمسك تلميذك بشيء من الدين، وأنت تكون كما قال الله تعالى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. والشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان للإنسان عدو مبين، يريد منهم يريد إيقاعهم في الشرك وفي الرذيلة وفي الفاحشة وفي سب الله، ولكي يكونوا كما قال الله تعالى وجنود إبليس أجمعون. فبدأ لقمان عليه الصلاة والسلام بالتخلية، أراد أن يخلي قبل أن يحلي، لأنه لا يمكن أن يقوم أو تقوم عقيدة الإنسان ما إذا كان فيه الشرك لن يقوم فيه التوحيد حتى تخليه من الشرك. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من التخلية قبل التحلية. إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان الشرك ظلم عظيم؟ لأنه خلاف الحكمة، ولأن المشرك يسوي بين الخالق العظيم الجبار والضعيف المحتاج، ويسوي بين الذي لا يملك شيئا مع الذي يملك السماوات والأرض. ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالذي لا يملك شيئا سواه الناس مع الذي يملك السماوات والأرض. يقول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون وليس لهم شراكة في ذرة وما لهم فيه من شرك. لا يملكون ولا يشتركون وليس أحد منهم أشار على رب العالمين افعل هذا أو لا تفعل، وما له منهم من ظهر. وزيد على ذلك يوم القيامة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول ابن القيم هذه الآية من سورة سبأ اقتلعت الشرك من جذوره. لا يملكون، لا يشتركون مع الله في ذرة، لم يشيروا على الله بسلب أو إيجاب، وليس لهم شأن يوم القيامة. فالذي يشرك يسوي المالك العظيم بالذي لا يملك شيئا، يسويه بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الإنسان لا يملك لنفسه ماذا؟ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يسوي بين الذي يستحق العبادة من مع الذي لا يستحق شيئا، يسوي بين الضعيف المربوب وبين رب العالمين الخالق الملك الغلام. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من أراد أن ينجح في تربيته فلا بد أن ينجح ابتداء في تقويم العقيدة، تعليق الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. أهل النار ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون. وفي الشرك ظلم للإنسان لنفسه. لما؟ حيث يتجه لمن لا ينفع شيئا ولا يضره ويترك الغني الحميد الكريم الجواد ذا الفضل العظيم يذهب إلى الفقير ويترك الغني الذي خزائنه ملأ، والذي قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على الركب وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال ليس الظلم الذي تفهمون، إنما الظلم هو الشرك، ثم تلا هذه الآية إن الشرك لظلم عظيم. نحمد الله أن وفقنا أن درسنا هذه الحكمة الأولى، وهي كيف يكون المربي والأب المعلم قدوة ويستمع منه، وبماذا يبدأ بالتوحيد. بقي في هذه السورة أو في هذه الآيات ما يقارب 50 فائدة، نسأل الله عز وجل أن يتيح لنا فرصا أخرى لتعلمها والتنعم بها، شاكرين الله عز وجل على ما أعطانا وسائلينه أن يزيدنا، إنه غني كريم. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا ويطيل أعمارنا في طاعته، لكي نتمتع بهذه الوصايا التي حكاها الله لنا، ونسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا ومجتمعنا وحكامنا وشعبنا وبلادنا، وأن يجعل هذا الغيث الذي نزل بلاغا للحاضر والباد. نسأل الله أن يرفع به الغلاء والوباء والزلازل والمحن، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء، وأن يهدي شعوبنا خاصة وشعوب البلاد الإسلامية لما فيه صلاح الأمة وفلاحها، صلاح الأمة وفلاحها. كما لا يفوتني أن أشكر الذين سعوا لإنجاح هذه الدورة من طلاب ومن محبين للخير ومن سلطات محلية، سائلا الله تبارك وتعالى أن يصلح لهم في ذرياتهم وأزواجهم كما سعوا لتعليم الناس وإفهامهم هذه الحيثية العظيمة الحساسة التي إذا صلحت صلح المجتمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.